إنني نادم يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي وكم أتمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي وأعلم أنك تغفر ذنبي وأعلم أنك تستر عيبي ولكنني نادم يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي وكم أتمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي ويسجد دمعي ويروي الثرى وتضرع روحي لرب الورى أميدا عصاك وها قد دعاك بدمع الأسى خده عفرا ويسجد دمعي وتطرع روحي لرب الورى عبيدا عصاك وها قد دعاك بدمع الأسى خده عفرا بدمع الأسى خده عفرا أنك تغفر ذنبي وأعلم أنك تستر عيني ولكنني نادم يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي وكم أتمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي فإما عصيت فها قد أتيت بقلب حزين ودمع جرى وإما غفوت فإني صحوت ومن خاف أدلج عند السرى فإما عصيت قلب حزين ودمع جرى وإما غفوت فإني صحوت ومن خاف أدلج عند السرى